صلاه ما الاثم وما البر الصح والغلط؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر قلبك فدع. اللي تلاقي قلبك كده متضايق خايف سيبه. والنبي يقول البر ما اطمأنت له النفس وسكن له القلب، والاثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. فقلبك هو اللي هيوجهك بس لو اصلحته، قلبك هو اللي هيوجهك بس لو اصلحته. خد بالك، قوتك في الطاعه او قوتك في العباده متوقفه على قوه القلب. في اتنين نايمين على السرير الواحد في بيت واحد، واحد سمع الله اكبر، ده ايه ده؟ اذان المغرب ام معذره اذان الفجر، قام جري جري جري واتنفض من على السرير وقام اتوضى ونزل يصلي في المسجد. والتاني ربنا غفور رحيم مش قادر اقوم الصبح ان شاء الله. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الفرق بين ده وبين ده ان ده قلب قوي قوي، فالمحرك اللي بيحرك الجسد قوي بمجرد ما سأل الله اكبر انفضت وجري على المسجد. التاني قلبه ضعيف زي عربية الموتور بتاعها ضعيف جدا جدا جدا جدا، تمشي كيلو وتقف عشر، تمشي على ستة وستة 18. قلبك لو قوي هيكون هو اللي بيدفعك للطاعة، هو اللي بيدفعك لكثير من الطاعات. انا عايز اسألك، احنا ليه نهتمش بقلوبنا مع ان الاصل والله العظيم ان يكون هذا القلب هو الاساس؟ خد بالك، الله سبحانه وتعالى توعد اقوام ما اصلحوش قلوبهم وهددهم بالعذاب الشديد. قال الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تخش فيها ولا اسأل الله ان ينجينا منها؟ واثنى الله على اقوام اهتموا بقلوبهم فبمجرد ما يذكروا بالله يتذكروا. قال الله قال الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله بسرعه وجلت قلوبهم. اهتم في قلبك. طيب اخونا الحبيب اسمك ايه؟ علي. اخونا الحبيب علي سال سؤال مهم، سؤال في قمه الاهميه. طب انا ازاي اعلي قلبي؟ ازاي اخلي قلبي ده قوي؟ انا هذكر النهارده سبب واحد تركز عليه علي انت وكل اخوانك، وبكره باذن الله اذكر لكم سائر الاسباب ان شاء الله اللي تخلي قلوبنا دي بعد رمضان 100 100. اتفقين؟ اول حاجه قلبك ده يعلي في ايديك. امال بايد مين؟ طب لما تحب تصلح القلب ده اول حاجه تعمل ايه؟ الله يفتح عليك، انت خلاص بدات تمشي معايا في الطريق، شكلك هتربي ده لك قريب. ايه؟ حاضر حاضر. اول حاجه انك تدعو الله سبحانه وتعالى، اول حاجه انك تدعو الله سبحانه وتعالى. وهضرب مثال بسرعه لاخونا علي وبعد كده ان شاء الله. هو شيخ حاج ولا لسه؟ طب قول من ساعتها. بص يا علي باختصار خالص، قلبك ده عامل زي نبته في قص الزرع، نبتة في قصيص زرع. امتى النبتة دي تموت؟ اذا حاجة ما سقيتهاش. ما سقيتهاش دي معناها اذا حجبت عنها مادة الحياة بتاعتها وامتى تاني تموت؟ هقولك، شفت شكارتين، شكارة مكتوب عليها اسمنت بورتلاند والشكارة التانية مكتوب عليها ايه؟ سماد عضوي. فشلت سماد عضوي حطيته في جنب وقمت واخد الاسمنت وقمت حاطه على النبتة، ايه اللي هيحصل؟ يعني حطيت لها ماده ايه؟ سامة فيقتلها. الحاجة الثالثة يا علي ودي نقطة مهمة بقى جدا، انك ايه؟ انك هتدي لها مادة الحياة بتاعتها وهتدي لها وهتحجب عنها المواد الفاسدة، يعني مش هتحط اسمنت، هتحط لها السماد وهتدي لها مية. بس خد بالك من حاجة يا علي، هتدي لها المية كل 8 9 ايام، ايه اللي هيحصل؟ هتدبل تدبل تدبل وبعد كده تموت. فعلشان كده بقول قلبك كده بالضبط، قلبك في أوقات بيبقى محتاج لمادة حياة، وفي أوقات بيبقى محتاج إنك تشيل عنه أي شيء يقليه، وفي أوقات بيبقى محتاج إن أنت تتعاهده وترعاه. طب إيه المواد اللي تصلحه؟ إيه المواد اللي تفسده؟ وإزاي أتعاهده؟ ده نعرف الدرس الجاي، متفقين؟ طيب صلى الله نبينا محمد. بس واجب العمل، واجب العمل أن لا تقومه. أهم حاجة ادعي لقلبك، ادعي لقلبك كتير. النبي كان يقول اللهم اهد قلبي، اللهم باعد، اللهم اغسل قلبي من الذنوب بالماء والثلج والبرد. النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. النبي كان بيقول اللهم إني أسألك قلب خشع. النبي كان أكثر دعاءه بيقول يا مقلب القلوب ثبت، اللي أنت بتقول عليها يا علي عايز أثبت، ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. ادعي كتير. عايزين الأيام دي النهاردة وبكرة نكتر ولحد آخر رمضان، بل بالحد ما تموت، تكتر جدا جدا جدا من الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بقلب ايه سليم. ان شاء الله بهذا القدر وبكرة بإذن الله هقول لكم على خطوات 1 2 3 4 5 6 نعملهم ان شاء الله. متفقين؟ ماشي ابو علي. صلى الله بنا محمد واهلي وصحبه وسلم. ان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله بإذن الله ندعوكم بكرة ان شاء الله في المسجد هنا ان شاء الله ليلة 27 ان شاء الله باذن الله. يعني احنا فضل يعني ربنا يبارك في مدير النادي ادانا موافقه بالملاعب اللي ورا كلها تتفتح ان شاء الله، ففضل الله هتشيل اعداد جمل. طبعا ليله الاد دايما بتبقى هنا مثلا بتعدي مثلا 8-9 آلاف واحد فرد بيصلي، فباذن الله تبارك وتعالى هنفتح الملاعب، هيبقى ملعب كامل للرجال. وطبعا في بيقولوا عليه صور اسمه ايه صرادق، صرادق لا يفسد من رجال النساء، النساء برضه هنديلهم الملعب اللي جنبه ان شاء الله. وباذن الله هنصحركم باذن الله سحور ايماني، ويبقى فيه سحور برضه بدن ان شاء الله. يعني مجهزين كده وجبات ان شاء الله يا رب تحوز كده اعجابكم جميعا، وباذن الله تبارك وتعالى نجتهد بقدر المستطاع كده ان احنا ان شاء الله نجتهد في هذه الليله، لان الى الان حتى الليله دي علامات ليله القدر لم تظهر، علامات ليله القدر الى الان لم تظهر، فلعل ان شاء الله هي تكون بكره وهي 27، وهي 27 بكره باذن الله تبارك وتعالى. هتبدا الليله ان شاء الله من الساعه 12، هتبدا الليله من الساعه 12 هيبدا ان شاء الله اخونا محمود مجاهد امام مسجد السلام، هيصلي ان شاء الله 4 ركعات، وبعد كده ناخد وقت لصلاه التسابيح، بعد كده ان شاء الله اصلي انا 4 ركعات باذن الله، وبعد كده يكون في درس، وبعد كده اخونا محمد يصلي يبقى في برضه كلمه كده ان شاء الله على صلاه التسبيح، نقوم نصلي التسبيح، وبعد كده ان شاء الله اخونا محمد عبد الحليم يصلي، وبعد كده ان شاء الله الوتر باذن الله والدعاء، وبعد كده ان شاء الله تروحوا على صلاه الفجر. طيب حاضر، بعد هنصحركم ان شاء الله تصحوا ان شاء الله، وبعد كده ان شاء الله يعني ندعو بقى كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.